أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. طبعا أنا أولا أعتذر إلى الإخوة بأنه شوي دنطيل في هذا البحث، ولكنه أتصور هي من النقاط المفتاحية في مبنى صدر المتألي، مو فقط في مبنى صدر المتألي، في مبنى كل ما ينسب إلى الحكماء من إنكارهم للمعادل الجسماني. فلذا قد اليوم وبكرة نقف عند هذه القضية، قد ما نقرأ فرد شيء، ولكنه نقف عند هذه القضية وأستقرأ لكم بعض كلمات الأعلام ليتضح أن هؤلاء بصدد ماذا، نفي ماذا، بصدد نفي شيء أو بصدد إثبات شيء آخر، هم بصدد أي نقطة هذه. إذا اتضحت أنا أتصور عند ذلك من تراجع عند كلمات الحكماء تلتفت بأنه هذا وين دي يتكلم نقطة البحث أو محور البحث ومحل النزاع. أي بالأمس هذه النقطة أشرنا إليها، قلنا بأنه أساسا لم يثبت ببرهان عقلي فضلا عن نقلي على أن العالم إذا كان جسمانيا فيلازمه القوة والاستعداد الفلسفي كتلازم الزوجية أو لزوم الزوجية للأربعة. لو ثبت ببرهان عقلي أن المادة الفلسفية وهي الخروج من القوة إلى الفعل هي لازم ذاتي للجسم الذي هو ماذا؟ له طول وعرض وعمق وحجم، لزوم الزوجية للأربعة عند ذلك بعد إما أن نلتزم بوجود القوة في الآخرة وإما أن ننكر الجسم في الآخرة، لا سبيل ثالث. ما أدري واضح القضية؟ أما إذا لم يثبت ذلك بل ثبت عدمه كما سنبين من الآيات والروايات، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك برهان عقلي على الامتناع لا يوجد، على الاستحالة لا يوجد، أدلة نقلية على الإثبات توجد. طب لماذا لا نلتزم؟ لماذا لا نلتزم؟ لا برهان عقلي على الاستحالة. نعم لو كان هناك برهان عقلي على الاستحالة، يعني ماذا؟ يعني يستحيل أن يكون جسما ولا مادة فيه. احنا كنا مضطرين عندما نأتي إلى قوله بلا قادرين على أن نسوي بنانه نقول هذا مو جسماني، لابد ماذا؟ أن نتصرف في ظاهره. وليس بغريب هذا المعنى. لماذا؟ لأنه أنت جنابك في مسألة رؤية الله، في مسألة مجيء الله، هناك ماذا فعلت؟ ها؟ تصرفت في الظهورات أو لم تتصرف؟ وتصرفت بأي قرينة تصرفت؟ بالدليل العقلي. يعني إلا أن يقال أن المعاد أهم ماذا؟ من باب التوحيد، ولم يقل أحد بذلك. إذا جاز للعقل وهذا يقبله أيضا المتكلم، يعني افترض المجلسي وأمثال المجلسي يقبلون هذا المعنى، أن ظواهر الآيات في التوحيد الدالة على الجسمية، الدالة على الحدود، الدالة على الحركة، الدالة على التغير، الدالة ماذا يفعل بهذه الآيات؟ هذه كلها يتصرف بها بنحو من الأنحاء. بأي دليل يتصرف بها؟ يتصرف عليه بالأدلة العقلية القاطعة عنده، يقول هذا، ولكن يعبر عنها هذه أدلة عقلية فطرية بديهية، بس مو مهم، ولكن عقلية. فإذا ثبت، أنا أريد أثبت المبدأ، ها المبنى أريد أثبته، المنهج أريد أثبته، وإلا بحسب التطبيق لا يوجد ذلك. فإذا ثبت ببرهان عقلي أن الجسم يلازم القوة والاستعداد تلازم الزوجية والأربعة، فيوم القيامة إما أن تثبت أن الحركة أيضا موجودة هناك كما هي موجودة هنا، وإذا نفيت أن الحركة موجودة هناك والقوة والاستعداد موجود هناك، بعد يمكن الالتزام بالجسمية أو لا يمكن؟ لا يمكن. لذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في شرح الهداية الأثيرية صفحة 383 يشكل على أولئك الذين يتصرفون في ظواهر الآيات الدالة على المعاد الجسماني، لأن أولئك أشكلوا بإشكال، قالوا أنت لماذا تخاف أن تتصرف في ظواهر الآيات الدالة على المعاد الجسماني ستصرفها عن ظاهرها كما فعلت في غير هذا الموضع؟ صدر المتألهين يجيب بكلمة واحدة، يقول نعم نحن نفعل ذلك إذا دل دليل على الامتناع، أما في المقام عندنا دليل على الامتناع أو لا يوجد عندنا؟ يقول لا يوجد عندنا دليل على الامتناع. لذا في عبارة هذه التفت جيدا، هذه عبارته هناك، قال فإن قيل الآيات المشعرة بالمعاد الجسماني ليست أكثر وأظهر من الآيات المشعرة بالتجسيم والتشبيه والجبر والقدر ونحو ذلك، وقد وجب تأويلها قطعا. أنت تصرفت هناك ولم تتصرف، فلتصرف هذه أيضا إلى بيان المعاد الروحاني وأحوال سعادة النفس وشقائها بعد مفارقة الأبدان والأجسام. هذا التصرف فيها. فإن قلت خب إذا كان المعاد روحاني، التفت جيدا، فإن كان المعاد روحاني كما يدعي هؤلاء، لعد ليش الله سبحانه وتعالى يتكلم بلغة المعاد ماذا؟ بلغة المعاد الجسماني. إذا مدعاكم، هذا الشيخ في بعض رسائله يشير إلى هذا الإشكال، هو ما يشير إليه، يقول إذا كان المدعى أن المعاد ما هو حقيقته؟ روحاني، وأن البرهان يثبت ماذا؟ الروحاني، إذن لماذا أن القرآن من أوله إلى آخره يتكلم بلغة المعاد ماذا؟ الجسمان. هذا الإشكال أتصور واضح الدفع عند الإخوة، وهو أنه منقوض. أما نقضه، الله جسم أو ليس بجسم؟ ها؟ خب لماذا من أول القرآن إلى آخر القرآن الله يتكلم بلغة التجسيم؟ شنو الضرورة لهذا؟ حتى أدى بطائفة كبيرة من المسلمين أن يكونوا ماذا؟ مجسم. ولماذا؟ ابن رشد عنده جواب على هذا، يقول باعتبار أنه إذا لم يتكلم بهذه اللغة أساسا هؤلاء لا يستطيعون أن يفهموا، لأنه إذا قلت لإنسان متعارف، يعني عرفي، لإنسان ماذا بتعبير الفقه عوام أو عرفي، لو قلت له عندنا موجود، هذا الموجود لا مكان له، لا طول له، لا عرض له، لا يدين له، لا زمان له، لا، يقول قول ما موجود. ليش؟ لأنه هو لا يستطيع أن يتصور موجود لا زمان لا مكان لا طول لا عرض لا أيدي لا مجيء لا ذهاب لا غضب لا كل شيء ما أكو، لا شيء ما أكو. لذا مباشرة تجد هو ماذا يقول؟ يقول بعد مفاول اسم، ولكن لماذا تكلم؟ يقول تكلم على وجه يفهمه العوام، فإن الأنبياء مبعوثون إلى كافة الخلق، هم مبعوثين إلى هؤلاء الناس، هو لابد أن يتكلمون لهؤلاء الناس ماذا؟ بقدر عقولهم. لذا ابن رشد عنده رسالة مفصلة يقول أنا أثبت لكم الأنبياء مضطرون أن يتكلموا بهذه اللغة، فلهذا من يتكلمون عن الله يثبتون إلى وجه، يثبتون إلى نظار، يثبتون إلى أيدي، يثبتون له مجيء، يثبتون له ذهاب، يثبتون إلى رؤية يوم القيامة، عشان يثبتون موجود ماذا؟ شبيه بالمادة، ومع ذلك تقبلون أنتم أو لا تقبلون. فليكن الأمر كذلك ماذا؟ ها؟ في المعاد. ما أدري واضح؟ وإشكال ماذا؟ فني لو مو فني هذا الإشكال؟ الإشكال من الناحية الفنية إشكال فني. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، بلي كلاهما لا يقبل. يقول أما الأول فإننا إنما نقبل من التصرف في ظواهر المعاد الجسماني إذا دل دليل عقلي قطعي على امتناع المعاد الجسماني يوم القيامة، عند ذلك نضطر للتصرف ماذا؟ في ظواهر هذه الآية، ولم يقم عندنا مثل هذا البرهان. أقصى ما قام عند العقل أنه يقول لا أعلم، لا أستطيع. وعدم العلم شيء، والعلم بالعدم ماذا؟ شيء آخر. لذا الشيخ الرئيس ماذا قال؟ قال بأن المعاد الجسماني الذي نطقت به الشريعة لا طريق للعقل لإثباته، مو أن العقل يثبت ماذا؟ يثبت عدما، لا يفهم، مو أنه يقيم البرهان على ماذا؟ على عدمه. لذا عبارته هناك واضحة في هذا المجال بنحو جيد. يقول وأما الإشكال الثاني وهو مسألة العوام وكذا، يقول هذا يلزم منه أن الأنبياء تكلموا بما هو كذب، هذا المعنى يلزم منه هذا المعنى بهذا الشكل، هاي عبارته. يقول ونسبته إلى أمثال الكتاب على آخره، وحمل وما ذكرتم من حمل كلام الشريعة ونصوص الكتاب على الإشارة إلى مثال معاد النفس والرعاية لمصلحة العامة يؤدي إلى نسبة الأنبياء عليهم إلى الكذب فيما يتعلق بالتبليغ والقصد إلى تضليل أكثر الخلائق والتعصب طول العمر لترويج الباطل وإخفاء الحق، لأنهم لا يفهمون إلا هذه الظواهر التي لا حقيقة لها كما تدعون أنتم. بحش الدين يجيب أولئك. وقبل ذلك يقول وأشباح، قلنا إنما يجب التأويل عند تعذر الظاهر ولا تعذرها هنا. احنا عندما لماذا نتصرف في ظاهر الآية؟ عندما يتعذر علينا العمل بالظاهر كما أي في التجسيم والقدر والقضاء والجبر ونحو ذلك. ها هنا سيما على ما ذكرنا من القول بكون البدن المعاد مثل الأول، يعني مثله سنخه، ها مو مثله يعني مثاله، ها سنخه لأنه عبارته تقدمت فيما سبق. وإذا كان الأمر كذلك بعد إحنا ما عندنا مشكلة، لو كان عين الأول عندنا مشكلة ماذا؟ إعادة المعدوم بعينه، وكنا نقول بأنه هذا مشكل. أما إحنا ما ندعي أنه عينه، وإنما ندعي ماذا؟ مثله، كما في هالنشأة كان بدنه عينه من الأول للآخر، لو بدنه الثاني مثل الأول. وفي الدنيا كان مثله، شنو في الدنيا كان عينه؟ وقلنا فيما سبق بأنه نعرف الدنيا ثم نعرف الآخرة. في الدنيا البدن الثاني عين الأول، البدن الثالث عين الأول، البدن الرابع عين الأول والثاني والثالث لو مثله. أنت عندما ترى تقول هذا هو نفسه، مع أنه ليس هو وإنما ماذا؟ مثله. إذن كما في الدنيا أنت لا تطالبنا بالعينية، لماذا في الآخرة تطالبنا ماذا؟ بالعينية. نعم لو كنا نقول بأن المعاد الجسماني هو عين هذا البدن الذي عدم صار ترابا يرجع، عند ذلك كنا نقول بأن الدليل قام على استحالة إعادة المعدوم بعين هذا القدر، ولا هذا لا ينفي المعاد الجسماني بسنخ هذه المادة وهذا الجسم. واضح صار هذا المعنى؟ إذن فتحصل إلى هنا بأنه أساسا نحن لم يقم عندنا برهان على استحالة المعاد الجسماني. يبقى عندك تساؤل، وهو إذن كيف توجه تلك التجدد أو تجدد الأحوال على أهل الجنة وأهل ماذا وأهل النار؟ الجواب في جملة واحدة، أنه من قال لكم أن وجود نحو من التجدد له طريق واحد وهو ماذا؟ هو الخروج من القوة إلى الفعل. له أنحاء، وفي هذه الدنيا أيضا كان له أنحاء. شنو في هذه الدنيا كان له نحو واحد؟ ها؟ في هذه الدنيا كان له نحو واحد لو أنحاء؟ الجواب كان له أنحاء، وهو مثاله هذه الآيات المباركة. قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون ماذا؟ طيرا. هذا مر بالتدريج مولانا، يعني أنه مدة كذا ومدة كذا وحركة وفصاله 30 شهرا، هذني مر فيها لم يمر بهذه جميعا. دفعي وجد والله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون هذه وإن كانت معجزة وخارق للعادة، ولكن الخارق للعادة أمر ممكن لو أمر ممتنع. وقرأنا في محله في بحث الإعجاز بيناه مفصلا أن الإعجاز لا يتعلق بأمر ممتنع عقلا، وإنما يتعلق ماذا؟ بأمر ممكن، نعم ضمن ظروف نشأة أو ظرف ماذا؟ لا يتحقق، فيكون خارقا لتلك الظروف ولتلك الشرائع. هذا مصداق. مصداق آخر قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هم بعثه وتعلقت به الروح، يعني صار مضغة مخلقة وغير مخلقة وعلقة وعظام وكسون هالشكل صار بالتدريج، ها، وحمله وفصاله 30 شهرا صار له دفعي، صار بإذن الله سبحانه وتعالى صار دفعيا مولا. في هالنشأة، في هالنشأة أيضا أنت ما عندك طريقة واحدة، بل عندك ماذا؟ طريقتان. أو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا بعد ثم ادعهن يأتينك سعيا. بعد يحتاجه يعني هذا وجد بنحو المرور التدريجي او بنحو كن فيكون. ها له من وجد انفخ فيه فيكون ماذا؟ هذه من قبيل انا انفخ فيه او نفخت فيه، هذه بنفس كلام كن فيكون. هذه انفخ يعني ماذا؟ كن. فماذا؟ فيكون طيرا. وهذا المعنى أنت بشكل واضح أيضا عندما تراجع الروايات تجد هذا المعنى أيضا. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يتحقق الحشر الأكبر أساسا أيضا يحققه بهذه الطريقة، وهي الرواية التي نقلناها عن البحار، وهي روايات عديدة في هذا المجال في الدروس في الحكمة المتعالية الجزء الثاني صفحة 270. الرواية عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق قال: إذا أراد الله أن يبعث أمطر السماء على الأرض، أن يبعث مراد البحث الحشر الأكبر يعني، 40 صباحا فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم. هذه الطريقة التدريجية، هذه 40 صباحا ها ليس فيها الطريقة المتعارف. وقال: أتى جبرائيل رسول الله فأخذه فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلى قبر فصوت بصاحبه فقال: قم بإذن الله. فخرج منه رجل أبيض الرأس واللحم. وكان ترابا او لم يكن ترابا؟ ماذا كان؟ لم يكن شيء، ولكنه بمجرد انه قم، طبعا هذه قم هم يعني مو قم اللفظيه، مو اللفظ هذا وانما ماذا؟ هذا مظهر كن فيكون. يمسح التراب عن وجهه وهو يقول: الحمد لله والله اكبر. فقال جبرائيل: عد باذن الله. كما انه يقبض باذن الله، ها يعطي ماذا؟ باذن الله. ثم انتهى به إلى قبر آخر فقال: قم بإذن الله. فخرج منه رجل مسود الوجه وهو يقول: يا حسرتاه يا ثبورا. ثم قال له جبرائيل: عد إلى ما كنت بإذن الله. فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، هكذا يحشرون يوم القيامة. إذن يحشرون بمضغة وعلقة ومخلقة وغير مخلقة وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا يحشرون. لو يحشرون كن فيكون، ويحشرون كن فيكون. عند ذلك تفهم، انت اقرأ الروايات الواردة في وصف اهل الجنة، لانه قليل جاي في وصف اهل النار. في الروايات الواردة في وصف اهل الجنة انه بمجرد ان يشتهي يتحقق ماذا؟ المشتهى. يعني يعملوا بنظام الخلق لو بنظام الامر، اي منهما؟ يعملوا بنظام ماذا؟ الا له الخلق والامر. بعد النظام مو نظام خلقي تدريجي، النظام ماذا؟ نظام امري، يريد يقول له كن فيكون. وهناك أيضا حديث قدسي في هذا المضمون، ما صار وقت أبحث عن المصدر ما لو أجده، وهو أنه يوم القيامة بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يأتي الخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى عباده في الجنة، يقول: سلام من الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون، إلى عبدي الذي كذا الذي يقول للشيء كن فيكون. طبعا يكون في علمك إهنام أنا وأنت مظهر كن فيكون، ها لا يتبادل هناك فقط، هناك نحن مظهر كن فيكون، ولكن الفرق أنه هنا نحن مظهر كن فيكون في دائرة النفس وإدارة البدن. لذا أنت بمجرد أن تشاء من اليد، تشاء لليد أن ترتفع، تخالف لك أمرا أو لا تخالف لك أمرا؟ ها إذا شئت من العين أن ترى، تستطيع أن تقول لك العين لا أرى؟ مشيئتك هي، وتحقق المشيئ ماذا؟ هو أصلا لا فرق بينهم، ولكن الفرق ماذا؟ أنا فقط في دائرة هذا البدن أستطيع ماذا؟ أن أكون مظهر لكون فيكون. أما الذي عند قدرة أوسع من هذا فدائرة تصرفه ماذا؟ كن فيكون، أوسع من دائرة ماذا؟ من دائرة البدن على أي نحو. وعشرات المصادر لبيان هذه الحقيقة. إذن فتحصل إلى هنا الجواب عن السؤال الأول، وهو أننا نعتقد ومع ذلك كله، كما أنا كتبت هنا في هذا الكتاب، ومع ذلك كله نقول ها يحتمل أن يكون الأمر كذلك، لأن هذه القضايا لا يقول لنا قائل سيدنا أنت في الأبحاث العقلية شو ما تقول يحتمل، بس هاي مو قضايا عقلية، قضايا ماذا؟ فيها بعد نقلي، العقل لا يستطيع، راجل العقل هنا لا يستطيع أن يقول شيئا. نعم ده يحلل ينتهي إلى نتيجة، فلهذا ينبغي أن يقول ماذا؟ يحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون كذا. فإن طابق ما عليه القرآن وكلام الرسول وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فطوبى لنا وحسن مآب، وإن لم يطابق فاللهم أحنا وأمتنا على ما مات عليه علي بن أبي طالب وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. اعتقادنا ذاك. ليش؟ لأنه ذاك، لأنه هذه أمور نقلية ليست أمور عقلية محضة. حتى تقول سيدنا أشوف في أصالة الوجود أنت هالشكل ما تقول في مسائل التوحيد هكذا ما تقول، ملتفتين لها النكتة. إذن لا يتبادر إلى ذهن البعض إذا أحد قرأ هاي العبارة كما أنا احتملت أنه قد يقرأها البعض يقولون السيد متنازل عن مباني، عرفت شلون؟ فهناك في هالعبارة احنا ذكرنا قلنا بأنه ينبغي الإنسان أن يقول هذا المعنى. لذا قال المجلسي في البحار الأحوط والأولى: التصديق بما تواتر في النصوص وفي النصوص وعلم ضرورة من ثبوت الحشر الجسماني وسائر ما ورد من خصوصياته وعدم الخوض في أمثال ذلك إذ لم نكلف بذلك. هذا كلام صاحب البحار. وربما أفضى التفكر فيها إلى القول بشيء لم يطابق الواقع ولم نكن معذورين في ذلك والله الموفق. وعلى هذا الأساس، هذه عبارتي أنا، أشهد الله وملائكته أنه في الساعة كذا، أنه اعتقادنا ما نطق به القرآن واعتقد به محمد ولئم المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذا الذي نحلله إن طابق فطوبى لنا، وإن لم يطابق فاللهم أحينا وأمتنا على ماذا؟ ها؟ على ذاك. لا يقول لنا قائل خذ سيدنا تصير محدث في هذه القضية وخلص القضية وفي التوحيد مهجف، يقول لا، في المجال الذي للعقل أن يقول اثنين زائد اثنين يساوي أربعة واجتماع النقيضين ممتنع، لا، بعد ذاك الكلام نحن لا نقوله، نقول أنه ذاك هو الحق والله هو الذي قال لنا أنه قولوا ماذا ذلك أيضا هو الحق. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي تستحق أن نقف عندها قليلا أيضا، إجبال عندنا وقت مولانا؟ أقول المسألة الثانية اللي تستحق أن نقف عندها قليلا، خب ذيك المادة المبهمة اللي سوف نحشر معها يوم القيامة، غير هذه المواد وأجزاء البدن التي مررنا بها في الدنيا، لو واحدة من هذه لا على التعيين يا أمني. بالبيان السابق كنا لا بشر، يعني قلنا بأنه نحن نحتاج يوم القيامة إلى بدن ما، ولو لم يكن ذلك البدن ماذا؟ واحدة من الأبدان أو الأجزاء المكونة لتلك الأبدان التي عشناها في الدنيا. هذا ممكن من الناحية العقلية، لا يوجد منع، ولكنه الأدلة النقلية ماذا تثبت؟ عندما نراجع الأدلة النقلية نجد أن الأدلة النقلية تقول لا، ذاك البدن ينشأ من أجزاء هذه الأبدان المتعددة التي ماذا وجد عليها في هذه النشأة. يعني مو بدن بخصوصه، وإنما ماذا؟ مكونات تلك الأبدان. الله سبحانه وتعالى من تلك المكونات يأخذ فيوجد ماذا؟ بدننا الأخروي، لأنه من سنخ هذا البدن. ما أدري واضح القضية؟ من الناحية العقلية لا منع في أن يكون ذلك البدن من نفس أجزاء هذه الأبدان أو ماذا؟ من غيرها، لا محذورة في ذلك من الناحية العقلية. ولكن الآن من الناحية الوقوعية هذا إمكانه. من الناحية الوقوعية ماذا يقع؟ الروايات ماذا تقول؟ الروايات تقول لا، من هذه نفسها. انظروا إلى هذه الرواية الواردة، وروايات أيضا عديدة بهذا المضمون. أيضا أنا نقلت هذه في الجزء الثاني من دروس هناك في هذه كم صفحة، هاي الرواية هذه عن هشام بن الحكم أنه قال الزنديق للصادق: النال الروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت، فعضو في بلدة تأكلها سباعها وعضو بأخرى تمزقه هوامها وعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط. فهي الشبه المعروفة، شبهة الآكل والمأكول. قال: إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه. قال: أوضح لي ذلك. قال عليه السلام: إن الروح مقيمة في مكانها وهذه إشارة إلى أنه بعد هذه الروح تبلى أو لا تبلى، ها، هذه بقاء النفوس بعد الأبداء، مو إعدام النفوس بعد إعدام البدن. وهذا خير شاهد على أن الروح لها خصائص غير البدن، اللي هو واحدة من خصائصها التجرد. أو الروح المحسنين في ضياء وفسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة، والبدن يصير ترابا كما منه خلق، وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها، فما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب. أين يذهب؟ خب لا يعدم، يعدم؟ لا، كل ذلك أين؟ في التراب. محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض، ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب. طبعا هذا تشبيه، مو أنه أروح ندور هذا مثلا يصير ذهب، وأن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث، وخذ بعض أحيان يروحون هذه قبور الروحانيين يمشوها العلماء الكبار يقولون بابا نلقى ذهب هناك، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض، نفس الرواية السابقة التي أن الله يمطر الأرض ماذا 40 صباحا، فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخض، فيجتمع تراب كل قالب من تلك القوالب. بعد رواية أوضح من هذا المضمون، فينقل بإذن الله تعالى إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها، وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا، يراه هو كمن ماذا؟ كمن نام وجلس. عندما ينظر إلى بدنه يقول تبدل أو لم يتبدل، لذا تجد بأنه يوم القيامة أساسا يقول ماذا؟ ها؟ إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، كأنه كانوا نيام الآن ماذا؟ ولكن النوم على أقسام، نوم أبو 4 ساعات، نوم أبو 6 ساعات، نوم أبو 100 سنة، نوم أبو 309 سنوات، ونوم أبو 50,000 سنة. كما هنا بأنه فانظر إلى طعامك وكذا صار تراب، أو اجعل على كل جزء منه، على كل جبل منهن جزء، الكلام نفس الكلام، نفس الكلام، لا فرق في ذلك. من هنا تستطيع أن تفهم هذه الرواية، الروايات القيمة الواردة في هذا المجال. مجموعة من الروايات وردت في ذيل هذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة يمكن من سورة النساء آية 57، أي الروايات أنقلها من البرهان الجزء الثاني صفحة 248. التفت إلى هذه الرواية، يقول قال كنت عند سيد الجعافرة جعفر بن محمد عليهما السلام لما أقدمه المنصور، فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحدا، فقال له ما تقول في هذه الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ قال ابن أبي العوجاء هب هذه الجلود عصت فعذبت، فما بال الغير، هذه الجديدة تأتي ما بالها تعصي تعذب. قال أبو عبد الله ويحك هي وهي غيرها. قال أعقلني هذا القول، فهمني يا شنو هي وهي غيرها، احنا مو فلسفة مولى صدر نجات. أعقلني هذا القول. فقال له أرأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها أو كسرها، ثم صب عليها الماء وجبلها، ثم ردها إلى هيئتها الأولى، ألم تكن هي وهي غيرها؟ لأن هذه غير تلك واقعا عينها أو غيرها. عند ذلك تفهم هذول لماذا يصرون على المثلية مو على العينية، لأن العينية غير معقولة، وهذا مشاهد النقلي ماله، بغض النظر عن البراهين المذكورة، هي وهي ماذا؟ وهي غيرها. فقال بلى أمتع الله بك، ومجموعة من الروايات بهذا المضمون. قال نعم، أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة ثم ردها في ملبنها فهي، ثم قال كيف تبدل جلودا غيرها؟ قال لو أخذت لبنة، إلى أن يقول ثم ضربتها في القالب التي كانت. أهي التي كانت؟ إنما هي تلك، يعني التي كانت، لأن الأجزاء المكونة ماذا؟ نفس الأجزاء. وحدث تغيير آخر لأنها غيرها، والأصل ماذا؟ والأصل واحد. إذن هذه الروايات وأمثالها كثير تبين لنا بأنه وإن كان من حيث الإمكان العقلي أن يوجد بدن ليس من هذه المادة الأصلية، ولكنه ماذا؟ الأدلة النقلية تثبت أنه، لأنه ولا يوجد منع عقلي، يوجد منع عقلي أو لا يوجد منع عقلي من الالتزام، عند ذلك تفهم هذا المسألة العويصة التي لا يوجد لها حل إلا على هذه المباني التي أشرنا إليها، وهو أن حقيقة الشيء بنفسه لو ببدنه، حقيقة الشيء بنفسه لو ببدنه، ما أتصور أنه عاقل يقول ببدنه بما تقدم إلا من هو خارج هذا الصالون، عرفت شو؟ بهذا البيان بعد حقيقته ماذا؟ بالنفس. وبعد مولانا شنو الضرورة أن الإنسان إذا أراد أن يدعو وليا من أولياء الله أن يذهب إلى قبره؟ هو ماذا يوجد في القبر؟ والبدن له دور أو ليس له دور؟ بدن هذا بعلاقة ما كان. إذن أن قبور الصالحين وتلك الأمكنة لها آثارها الخاصة، لها يستجاب الدعاء. هسه بالنسبة إلى أبدان الأئمة سلام الله عليهم، باعتبار أنها ماذا؟ محفوظة. وهناك ذكرنا أن هناك نحوا من العلاقة تبقى ماذا؟ مع هذا البدن لا تنفصل. خب أن نذهب إلى مكان معين هذا معقول جدا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى تلك الأبدان. أما مطلق قبور المؤمنين اللي الآن يستحب الإنسان أن يزور فلان وقت فلان وقت ويدعو عند القبر كذا صحيح لو مصحيح، هذا التوجيه ما هو؟ هذه من المسائل العويصة على هاي المباني. طبعا على الفهم العرفي ما بمشكلة، وإن كان على الفهم العرفي واقعا هو لابد هذول شلون يوجهون ما أدري، بعد أن قبلوا بأنه أساسا النفس عين البدن وأنها أمر مادي وبالموت تعدم، وهذا الدعاء والارتباط والمكان وإلى غير ذلك ماذا، فكتبت رسائل من الرسائل القيمة في هذا المجال رسالة الشيخ ابن سينا، اللي هناك في ذيك الرسالة يقول الذي لا يستطع أن يحل الارتباط بين موت الأبدان يعني انقطاع الأرواح عن الأبدان وأن هذه الأبدان لها آثار فليس حكيما، هذا بعد مو فيلسوف، هذا إذا ما قدر يحل هاي المعضلة، وهو أنه مع أن الأبدان لا دور ماذا؟ لا دور لها، ومع ذلك ماذا؟ يستحب الذهاب إلى آخره. لذا صاحب القبسات رحمة الله تعالى المحقق الدامات في كتابه المجلد عن يعني في القبسات صفحة 455 هناك عنده، وصفحة 456 بحث جيد في صفحتين، بعد أن ينقل للشريك رسالة معروفة باعتبار هو عندما يعبر عن الشيخ الرئيس يقول قال شريكنا في الرئاسة، يقول هو مو وحدة رئيس، احنا سوية رؤساء، بلي وإن كان معتدا رحمة الله تعالى عليه، قال شريكنا في الرئاسة، هذه رئاسة معتبارية مولانا، هذه رئاسة علمية، هذه رئاسة علمية وعملية، هذه رئاسة إن شاء الله سبحانه وتعالى تراها يوم القيامة عندما أهلها أنه أي مقام لأولياء الله سبحانه وتعالى. قال شريكنا في الرئاسة أو للشريك يعني شريكنا في الرئاسة رسالة معروفة في فائدة الدعاء والزيارة حسنة الأسلوب قويمة السبيل، أورد فيها معرفة مراتب الموجودات من المبدأ الأول، يشير إلى مضمون هذه الرسالة في صفحة 456 و57. طبعا مما يؤسف له وإنسان يحترق قلبه كثيرا أنه هذا كان من الكتب الدرسية في الحوزات العلمية كتاب القبسات، ولكن الآن مولانا حتى لا يطالع هذا الكتاب، إلى أن هو يقول في صفحة 455 يقول وميض، فأما أمر الزيارات وإتيان قبور الأوصياء وأصفياء ومراقد الصالحين والاستمداد من أرواحهم الأمرية ونفوسهم النورية. يا أخي عجيب عبارات هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه. والاستضاء بالإشراقات العقلية في مشاهدهم القدسية، فمتفرع على أصل آخر. يقول هذا له أصل، وإلا مو جزافية، مو أمر عرفي تعبدي. الشارع قال لنا يستحب ماذا؟ يستحب الذهاب إلى المكان الفلاني والدعاء، فمتفرع على أصل آخر. ما هو هذا الأصل؟ التفت إلى الأصل الذي يريد أن يقوله، وهو أن النفس الناطقة معدن سنخ جوهرها مدين عالم العقل. هسه كل واحدة إشارة إلى مطلب هو ده يشير بعد، وموطن جوهر ذاتها أرض قدس الملكوت. هسه تشوف المراتب اللي بينها، شوفوا عندما يأتي إلى النفس يقول هذه منين جاية؟ ما جاية من سقف عالم الملكوت، جاية منين؟ من أرض عالم الملكوت على أي لحظة. وسلطانها، هاي النفس اللي هي مدين عالم العقل وأرض قدس الملكوت، وسلطانها على البدن الهيولاني بالعلاقة التدبيرية من سبيلين. التفت لي هالنكات هذني، هذول ينسبوا إليهم ماذا؟ ينكرون المعاد الجسماني. هو إذا أحد يفهم معاد جسماني هم منه؟ هم هؤلاء اللي أسسوه على أسس على أي لحوة. قال على من سبيلين، يقول هاي النفس تدبر البدن من طريقين. ما هو الطريقان؟ الطريق الأول يقول تدبير النفس لهذا البدن الشخصي، وهذا التدبير موجود ما دامت العلاقة. ما أدري واضح؟ يقول تدبيرها من حيث المادة الشخصية المنحفظة البقاء لشخصيتها ما دامت السماوات والأرض عالم الدنيا. أما والآخر من حيث شخص الصورة الجوهرية البدنية الكائنة الفاسدة، فبالموت تبطل العلاقة التدبيرية. هاي العلاقة الأولى اللي مرتبطة بهذا البدن الشخصي شنو؟ تبطل بالقياس إلى بدنها الشخصي من حيث الصورة. فأما علاقتها بالقياس إلى البدن من حيث المادة الباقية في الانقلابات المتعددة، لأن هاي الأجزاء موجودة تعدم ولا تعدم. هاي الرواية ماذا قالت؟ قالت لا تذهب، تذهب هنا وهناك، قد تنتقل من مكان إلى مكان آخر، مو شيء آخر. وإلا العلاقة مع تلك الأجزاء موجودة لو مو موجودة؟ فإذا كانت العلاقة مع تلك الأجزاء موجودة، إذن أنا عندما أريد أرتبط بذلك الروح لابد وين أروح؟ أروح إلى الأجزاء المكونة، الأجزاء المكونة اللي هي صارت تراب. أين؟ في القبر. لذا يقول بأنه من حيث مادته الباقية في انقلابات الصور المتواردة عليها فغير فاسدة البقاء أبدا، وتلك العلاقة باقية. هذه العلاقة مو منقطعة من حيث المادة. التفت جيدا للعبارة، يقول وتلك العلاقة الباقية من حيث المادة لا من حيث الشخص ماذا؟ البدن اللي كانت العلاقة الأولى. وتلك العلاقة الباقية من حيث المادة مرجحة ارتجاع وكر البدن واستئناف التعلق بالصورة المماثلة مرة أخرى. لماذا النفس ترجع إلى هذا البدن، إلى أجزاء هذا البدن، لا إلى أجزاء بدن آخر؟ هذا إشكال طرحتم ترجيح بلا مراجعة. ترجيحه ما هو؟ ترجيحه أن العلاقة انقطعت أو لم تنقطع. لم تنقطع العلاقة، وإلا لو انقطعت العلاقة من حقك أن تسأل لماذا إلا هذه الأجزاء، مع أن المادة من حيث المادة لها مدخلية أو ليس لها مدخلية، ليس هذه الأجزاء أو أي أجزاء أخرى. يقول هذا هو مرجح الرجوع إلى وكر هذا البدن لتلك النفس لا أنه شيء آخر. يقول وتلك العلاقة الباقية من حيث المادة مرجحة ارتجاع وكر البدن واستئناف التعلق بالصورة المماثلة لهذه الصورة عند الحشر الجسداني بإذن الله سبحانه. فإذا تلك العلاقة الباقية بهذا البدن الشخصي من حيث المادة، الآن بدي أخذ نتيجة. ما هي النتيجة؟ يقول هي ملاك اجتلاب الفيض واصطياد الخير بزيارة القبور وإتيان المشاهد. هسه صار بي واضح المبنى؟ المبنى واضح؟ من هنا إذا تفيد حاجة وين تروح؟ لأنه هناك تعلق. ثم بعد ذلك هذا يشير من حيث المكان عند بيان آخر، ثم اجتماع أنفس الزائرين المشرقة بالأنوار والأضواء الملكوتية فله فوائد جمة. يقول هذا أنت وجهت لنا المكان، الزمان شنو خصوصيته؟ لماذا يقال له مثلا في ليلة الجمعة يستحب الاجتماع في المكان هذا؟ وجه الزمان شنو هو؟ أيضا يذكر إلى أن يشير، يقول قال علامة المتشككين وإمامهم بحر الرازي في كتاب المطالب العالية: إنه جرت عادة جميع العقلاء بأنهم يذهبون إلى المزارات المتبركة ويصلون ويصومون ويتصدقون عندها ويدعون الله تعالى في بعض المهمات، فيجدون آثار النفع ظاهرة ونتائج القبول لائحة. يحكى أن أصحاب أرسطا طاليس، ينقل شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، يقول أنا عندما أكملت درسي عند أستاذي ويذكر اسمه في طهران، قلت بأنه الآن أريد أستميحك أو تعطيني إجازة، أريد أنتقل إلى قم لإكمال الدراسة. قال بلي اذهب إلى هناك لسببين. السبب الأول أنه يقينا أكو هناك من الأعلام ما هو أكثر ماذا من طهران، ولكن السبب الثاني وهو أهم من السبب الأول هو أن هناك مرقد السيدة معصومة سلام الله عليها، وحولها كثير من العلماء الذين دفنوا في هذه البقعة، وترابهم وأبدانهم وأجسادهم ماذا؟ فينزل من الخير هناك ما لا ينزل ماذا؟ في محل آخر. شفتوا إلى هذه النقطة. طبعا هذا يكون بعد علمكم، هذا أريد أعرج على فد نقطة أخرى، وإن كان الوقت داركنا أعرج على نقطة أخرى. هذول الذين يتصورون بأنه لا فرق نجي للدرس شنو أو نقعد في البيت شنو نسمع كاسيت، هذول لو يلتفتون إلى هذه النكات يقينا فإن مجلس الدرس اللي هو يقينا أسموه الجميع يقينا واحد اثنين ثلاثة من هؤلاء يقينا له قصد القربة له ارتباط بالله، فينزل من الرحمة ما لا يمكن أن ينزل ماذا؟ ما لا يمكن أن ينزل من خلال الكاسيت أو من خلال ذلك المكان أو إلى، يعني هذا البعد الاجتماعي المكاني والزماني له مدخلية في اجتلاب الفيض واصطياد الخير ما لا يمكن أن يجده الإنسان ماذا؟ في سماع الكاسيتات، اللي مرارا أنا عبرت عن سماع الكاسيت هي وظيفة من قبيل أكل الميتة، يعني الإنسان إذا اضطر يروح للكاسيت، أما إذا ما مضطر لا معنى للذهاب إلى ذلك. يقول نقل عن أرسطو طاليس: كلما صعبت عليهم مسألة ذهبوا إلى قبره وبحثوا فيها، أي في تلك المسألة، فكانت تنكشف لهم تلك المسألة. وقد يتفق مثل هذا كثيرا عند قبور الأكابر من العلماء والزهاد، هذا كان يقول منه أشعري، هذا يقول الفخر الرازي: ولولا بقاء النفوس بعد موت الأبدان لم يتصور أمثال ذلك. هسه هاي النتيجة الأولى التي يأخذها الفخر الرازي، الداماد يأخذ نتيجة أخرى ماذا؟ يقول مو فقط بقاء النفوس، بقاء ماذا؟ بقاء الأبدان أيضا، ولكن لا بشخصها بل بأجزائها. في الوقت انتهى بلي دقيقتين فقط أذكر فالقضية، هذه القضية هو لطيفة من شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، أي في دروس الشيخ الشيخ جوادي يقول في دروس الفصوص نقل هذه القضية، قال بأنه أساسا عندما عندكم حاجات هذه الحاجات لتتوجهون بها إلى الأئمة سلام الله عليهم، لتتوجهون بها إلى المعصومين عادة، توجهوا بها إلى أبنائهم، توجهوا بها إلى الأغزادها بتعبيرنا، عرفت شون إمام زادة، هذول الإمام زادة أولياء الله سبحانه وتعالى، هذول باعتبار أن هؤلاء يستجيبون لكم أكثر مما يستجيبوا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وذكر نكتة الفنية لذلك، وهو أن استجابة الدعاء من الولي لابد أن يتقمص فيه المجيب، يتقمص اللباس الربوبية حتى يعطي. والحمد لله رب العالمين.